لا يخفى على كل واحد منا أن لطلب العلم والوصول إلى مبتغاه طرائق عدة ووسائل كثيرة، والإنسان يجب عليه إذا أراد أن يصل إلى هذا المطمح النبيل ألا وهو نيل العلم الذي هو سبيل إلى نيل السؤدد أيضا، لأن السؤدد والشرف والمكانة العالية والمرموقة بين الناس إنما تكون بالعلم. ولهذا قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، وإن كبير العلم وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وهذا البيت تمثل به عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد عليه رحمة الله، لما تولى الخلافة جاءت إليه الوفود تهنئه بالخلافة، فكانت تأتيه هذه الوفود من كل مكان، وكان من بينها وفد الحجاز، وجاءوا إليه يهنئونه بالخلافة التي وصلت إليه أو نالها. وكان يتقدم طبعا كما لا يخفى عليكم الوفود عقلاء القوم ووجاءهم وعلماءهم وكبارهم، فكان وفد الحجاز لما أتى إلى عمر بن العزيز ليهنئه تقدم للكلام بين ذلك الجمع طفل صغير لم يبلغ الحلم، فقال له عمر: تأخر يا غلام، فإنه يوجد في القوم من هو أكبر منك ليتكلم. فأجابه الغلام قال له: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أولى منك. يعني كان التقدم يكون بالسن والرئاسة أو المكانة تكون للإنسان بالسن أي بكبار سنه، قال: لا، أنت لم تصل إلى هذا المنصب ولم تتبوأ عاصر الخلافة، لأنك أنت لست أكبر القوم. لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من أولى منك. فلما قال له هذه الكلمة أعجبه، وقال عمر: إنما المرء بأصغره لسانه وقلبه. فقال له: تكلم. وتكلم كلاما كبيرا، ومن بين ما قاله ذلك الغلام: يا أمير المؤمنين، نحن وفود التهنئة لا وفود المرجئة، قدمنا إليك من بلدنا لم يخرجنا رهبة منك ولا رغبة فيه، وإنما لما سمعنا من عدلك وأثنى عليه. ثم أعطاه وصية بين يديه وعجب بها عمر كثيرا. ثم قال عمر، وقد تمثل بقول الشاعر هنا: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فأقول إذن، حتى أرجع إلى الموضوع الذي أنا بصدد الحديث فيه، هو أن للعلم كما قلت طرائق وسبل، ينبغي للإنسان أن يبذل جهده في تحقيق هذه الطرائق وهذه الوسائل حتى يصل إلى العلم النافع، لأن الإنسان إنما ينتفع من هذه الدنيا من أمرين اثنين: العلم النافع والعمل الصالح. وهذان الأمران إذا اجتمع للعبد فقد حصل على خير الدنيا والآخرة، وكان من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة: العلم الصالح، العلم النافع، والعمل الصالح. والحقيقة أن العلم ثمرته العمل، ولهذا قلنا العلم النافع، لأن هناك من العلوم أو من العلم ما لا يكون نافعا يكون ضررا، والعلم إذا كان فيه ضرر أو فيه مضرة فإنه لا يوصل الإنسان إلى العمل الصالح، ككثير من أهل الدنيا الذين أوتوا علوما وعندهم فنون يتكلمون في مجالات كثيرة من العلم، ولكنهم قد يفتقرون إلى أبسط الأداب وأبسط الأخلاق لأنهم لم يتعلموا العلم النافع. والعلم النافع هو علم الشرع، هو علم الكتاب والسنة، هو اتفقه في الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه للدين. فالعلم النافع لا شك أن الإنسان إذا تحصل على العلم النافع فإنه يؤدي به إلى العمل الصالح. ولهذا قال غير واحد من السلف: إن العلم يهدف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتاح. العلم يهدف بالعمل، لأن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه كان ذلك العلم حج عليه وليس حج له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. إما أن يكون في صفك يوم القيامة ويدافع عنك، وإما أن يكون هذا القرآن خصمك، يقول: يا ربي ما قرأني ولا تدبر آياتي ولا عمل بأحكامي، فيكون حجة عليك. وهذا من أعظم المقت والعياذ بالله. ولن يستطيع الإنسان أن يأتي بجميع الأعمال الصالحة ما لم يكن عنده علم. ولهذا قالوا بأن العالم الواحد أفضل من ألف عابد. العالم الواحد أفضل من ألف عابد، لأن العابد قد يعبد الله عز وجل دهرا سنين كثيرة، وربما في آخر حياته لا يوفق إلى عمل صالح، قد يأتي إليه الشيطان ويلبس عليه أمرا ويوقعه في خطيئة، وربما في ذنب عظيم كالشرك أو الكفر بالله عز وجل. ولهذا قال الشافعي: وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. إذن فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى العمل الصالح من لم يكن عنده علم نافع. ولكن العلم النافع لا شك أن له طرق يصل إليها الإنسان. لا يتمنى الإنسان العلم النافع ويجلسه في داره ولا يبذل جهدا لأجل طلب هذا العلم والوصول إلى أهله، ويظن أنه قد يوحى إليه أو قد يعلم وهو لم يبذل شيئا. هذا لن يصل إليه أحد، كما قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا صاهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. وهذه حقيقة، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا صاهر الليالي. وهكذا كان علماؤنا الإسلام، كانوا يصلون الليل بالنهار ويتركون الديار والأهل والأولاد ويسيحون في الأرض ولا يرجعون إلا بعد عمر طويل، كما روي عن القاسم بن محمد الإمام الكبير من أهل مصر، جاء إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة يأخذ عنه العلم، وكان يجلس أمام عتبة الباب وينتظر خروج الإمام حتى يرافقه إلى المسجد ليسأله وليسمع منه كلمة تفيده في العلم. ومن عجيب ما يروى من سيرة هذا الرجل الصالح العالم وهو القاسم بن محمد، أنه ذات يوم حيرته مسألة فأتى إلى باب الإمام ولم يريد أن يحرجه بأن يدق عليه في أي وقت، وهذا من أدب طلبة العلم مع أشياخهم وعلمائهم. بقي ينتظره في ذلك البرد وهو نائم على عتبة الباب حتى خرج الإمام ساعة السحر ليصلي الفجر في المسجد، وخرج ولم يراه وذهب. فعند ذلك لما خرجت الجارية جارية الإمام رأت هذا الرجل نائما أمام الباب أمام عتبة الباب، فركبته برجلها قالت له: قم فإن شيخك قد أتت عليه سنون. ولم يغمض عينيه، أي أنه كان من العشاء إلى الصبح يعني يدارس العلم، ليس تنام كما تنام أنت، فكأنه وبخته بهذه الكلمة. فعند ذلك كان لا يفوت على نفسه لحظة في النوم دون أن يستفيد من شيخ الإمام مالك رحمه الله. هذه الكلمة هزته، ولهذا كان بعد ذلك واظب على حلقات الإمام حتى قيل 17 سنة. وهو لما خرج من مصر ترك ابنه لا يزال في بطن أمه ولما كان في حلقة من حلقات الإمام في المسجد النبوي إذا بمنادي ينادي يقول أين القاسم بن محمد، وقد أتى إليه ابنه وهو لم يراه أصلا بعد 17 عاما ويبحث عن أبيه، فقال له إنه في حلقة الإمام. وقال القاسم بن محمد وهو يحكي عن نفسه، قال فلما قال أين القاسم بن محمد، قال فإذا أنا أبصر وأرى شابا مقبلا إلي، قال فشممت منه رائحة الولد وعرفه أنه ابنه ولم يراه منذ أن ولد حتى بلغ السنة 17 من عمره، وأبوه في حلقة الإمام يستفيد ويتعلم. لا شك أن هذا طريق من طرق العلم، ولكن لمن هو؟ لأصحاب الهمم العالية، وربما قد نذكر به الناس ونحن لسنا من أهل ذلك الشأن، ولكن كما قال القائل تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. أقول من الطرق ومن وسائل الطلب حتى يطلب الإنسان العلم منها قصد المشايخ والأخذ عنهم والسماع إلى دروسهم، من ذلك القراءة في الكتب والمطالعة وإن كانت ليست كالأخذ عن الشيخ وعن الفقيه وعن العالم. ومن طرق التحصيل أيضا السؤال، وهذا أيضا متاح لجميع الناس، الإنسان يستطيع بالسؤال وأن يسأل غيره ممن يثق في علمه من العلماء وطلبة العلم والدعاة المتمكنين، يسأل ويتعلم، فإن الإنسان بالسؤال يصل إلى مبتغى. ولهذا قيل لرجل قد بلغ من العلم ما بلغ، كيف وصلت إلى هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، كان يسأل وكان يعقل، يعني إذا سأل من أجل أن يتعلم. وقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تسألون. ولهذا قال البغوي العلم يقرب من طريقين، إما مجالس أهل العلم فتسمع منهم لما يقول، وإما بسؤالهم أن تسألهم. ولكن ينبغي أن تتبع في السؤال في طرحك للأسئلة آدابا، وأن تتخذ طريقة في هذا السؤال حتى تدفع من سؤالك. أما إذا كنت تسأل من أجل أن تفحم الخصم أو أن تقيم عليه الحجة أو أن تتظاهر بأنك عندك علم أو تريد أن تمتحن ذلك الرجل، فإنك بهذا لن تتعلم أبدا. ولهذا ذكرت في درس ماضي أن الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر في مسألة السؤال، قال بأن السؤال محبب وهو محبوب لأن الإنسان بالسؤال يتعلم، ولكن ثمة مواطن ذكر منها 10 مواطن لا يجوز فيها السؤال، أو أن السؤال فيها يكون مذموم، وذكر أكثر من بين ما ذكر أن المواطن التي يذم فيها السؤال أن يأتي الإنسان فيسأل العالم أو طالب العلم أو الإمام أو ممن له علم، يسأله عن شيء لا ينفعه في أمر الدين، لا ينفعه في أمر الدين، هذا مما لا ينفع. ما تسأل أنت العالم عن أمر لا ينفعك في أمر الدين، لأن هذا العالم تخصصه هو أمر الدين، هو المسائل الشرعية وأحكام الكتاب والسنة. أما أن تأتي إليه وتقول له ما قولك في كذا أو قولك في كذا أو قولك في كذا، وتسأل أسئلة متعلقة مثلا بعلم فلك أو بعلم الطب، هذا مما لا ينفع. هذا السؤال في هذه الحالة مذموم، اللهم إلا أن تطلب منه نصيحة، أما أن تسأله فلا، لأنك ممكن أن تسأله فلا يجيب لأنه ليس من تخصصه. وقد قالوا أن العالم إذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، العالم إذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فأنت لا تسأله. وهذا الأمر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول للصحابة سألوني فما من شيء إلا وأنا إلى يوم الساعة إلا وأنا أخبرتكم به، فكان يذكر لهم أشياء كثيرة مما يتعلق بالجنة والنار ومن عالم الغيب أشياء كثيرة. حتى سأله رجل يدعى أبو حذافة السهمي، قال له يا رسول الله من أبي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبوك كلا، هذا ابنه، قالوا أبوك حذافة، وهذا من إطلاع الله سبحانه وتعالى لنبيه بأمر الغيب، لأنه لا يعلم الغيب لكن أطلعه الله عز وجل لكي يبين أنه ليس بعاجز، لكن هذا مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. تقول لإنسان مثلا من هو أبي؟ وكان يأتي العربي ويقول يا رسول الله لقد ظلت ناقتي، يعني تبحرت الناقة تاعي، كيف؟ هذا الرسول يعلمكم، يعلم أمر دينكم، يعلمكم الشرع، فلا تأتي إليه وتسأله وتقول ضاعت ناقتي أو ما اسم أبي أو ما كذا. وهكذا أيضا ينبغي الآن أن لا يسأل الإنسان العالم أو المتخصص في الفن عن أمر لا يعلمه، لأن هذا السؤال مذموم. كذلك من مواقع ومن المواضع التي يذم فيها السؤال أن تسأل عما يزيد عن الحاجة، تسأل في سؤالك عما يزيد عن الحاجة، أنت تريد شيئا معلوما، أنت اسأل ما تريد الوصول إليه لا تزيد. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله تعالى فرض عليكم الحج، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مفهوم هذه الآية أن الناس يجب عليهم الحج مرة واحدة، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل أكل عام يا رسول الله، فقال رسول لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، فذروني ما تركتكم عليه. لو قلت نعم أكل عام ما استطعتم أن تحجوا كل عام. فهذا استنبط منه العلماء فائدة، وهو أن الإنسان لا يسأل عما يزيد عن الحاجة. يأتي مثلا شاب صغير وقد يتكلم في مسائل لا يحتاجها الآن، ليس من باب العلم المطروق أو التي هو في حاجة إليها ويريد أن يسأل عليه، هذا لا ينبغي. أيضا من المواطن التي يذم فيها السؤال أن يصل الإنسان بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، هو يسأل سؤال ويجيبه العالم بكذا، لكن هو يريد أن يصل بسؤاله إلى حد التعمق والتكلف، يقول ولكن لو حصل لي ماذا يكون، فيجيبه يقول ولكن لو حدث، يعني كأنه يعترض يريد أن يتعمق. ولهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يخرج من دبوره وهو في الصلاة، يعني ما قد يعتريه من الوسواس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخرج من الصلاة أو لا ينتقض وضوءك إلا إذا شممت رائحة أو سمعت صوتا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا بأن الريح الناقض للوضوء هو الذي إذا سمعه الإنسان أو شم منه رائحة، وما سوى ذلك فمعفو عنه. لكن أنت تتصل تقول له لا بس أحيانا تسمع واحد الأمور هكذا ومن الداخل وتبدأ وجدت ريحا أو سمعت صوتا لم تجدها، لا صلي ما تريد أن تفعل. ولهذا من أراد أن يصل بسؤاله إلى حد التعمق والتكلف فهذا قد يشدد عليه. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم ما تستطيعون بعد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أعظم المسلمين جرما، يعني خطيئة، من يسأل عن شيء لم يحرم، لم يحرم عليه فيحرم عليه بعد ذلك بعد مسألته شيء يكون معفو عنه، لكن هو لما يسأل عليه لمحرم. ولهذا بني إسرائيل لما أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة قتلوا واحد منهم، قتل إنسان، قالوا يا موسى نريد أن تخبرنا وتنبئنا عن القاتل هنا. فأوحى الله عز وجل إليه قال لهم قل لهم أن يذبحوا بقرة، يعني يذبحوا بقرة ثم بعد ذلك يقطعوا قطعة من لحمها ويضربوا بها ذلك المقتول فيحييه الله عز وجل فيخبر من الذي قتله. هذا هو الأصل، هما يريدون ماذا؟ أن يتعرفوا على القاتل حتى تتم المعجزة فيؤمنوا. ولكن انظروا لما وصلوا بسؤالهم إلى حد التعمق والتكلف وشقوا على أنفسهم شق الله عز وجل عليهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قالوا أتتخذونه هزوا، سبحان الله كيف يكلمون الأنبياء، هذا بني إسرائيل انظروا كيف كان عندهم الخصام وكان عندهم العناد وكان عندهم الجدال وعندهم التنطع وعندهم الغلو، وهذا لا ينبغي أن يكون في المسلمين. أن تذبحوا بقرة هذا نبيهم يكلمهم، قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لنا ربك، هذا يذهب يقول ادعوا لنا خالقنا ومولانا ادعوا لنا ربك، وكأن الله عز وجل ليس إلهه يبين لنا ما هي. هو قال أي بقرة ما يشترط، يعني صفرة خضراء حمراء لي جتوى صغيرة كبيرة، لا هما أرادوا ما هذه البقرة فبين لهم، هما وجدوا البقرة. لكن لما أرادوا أن يعرفوا بعض الخصائص وبعض المميزات في هذه البقرة قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني ما كبيرة ما صغيرة، فعلوا ما تمروا. راحوا لما صبوها زادوا فكروا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، إن البقرة تشابه علينا، قال ما بقرة صفراء فاقع لونها تصر النظر، روح زيد حوس، يعني حوس غدرايا روح زيد حوس يحتل بويرة. حتى وجدوها نهار وجدوها قالوا ما هي؟ قال لا قالوا له تثير الأرض ولا تسخي الحرب مسلمة دولة يتخذ مشقة روحوا صيبوا هذول فذبحوها وما كادوا يفعلون. فهؤلاء لما شقوا على أنفسهم شق الله عزيزه. ولهذا لا يبغي الإنسان أن يصل بسؤاله إلى حد التنطع والتكلف. ما تتكلم؟ هذه الشريعة أمرها سهل ويسير، أنت ما تريد يعني من خلال سؤال إذا سمعت وعرفت الجواب ما ينبغي أن تقارن. وكذلك من المواطن التي يذم فيها السؤال أيضا أن لا يسأل الإنسان عن علة الحكم في التعبدات. رب سبحانه وتعالى فرض عليك طاعات وعبادات، بس انت عن العله في ذلك تبدا تقول وعلى الظهر داروا اربعه وعشر ما داروا ثلاثه والمغرب عشر داروا ثلاثه ما داروا الزوج وعلى صديق دار السريه وعشر ما دار الجهريه وعلى فرض عين شهر رمضان وفرض عين شهر شوال وعلى سمحت فيك ما يبالي ما يبالي. ولهذا لما سال بعض النساء عائشه ما بال الحائض ما بال الحائض تقضي الصلاه تقضي الصوم تقضي الصلاه ما عجبتهم عائشه ما عجبتهم عائشه وصدق حدثها وظنها فيهم بأنهم كانوا من قرية كانت فيها بدعة منتشرة في ذلك الوقت وهي بدعة الخوارج. فقالت لسائل أحرورية عندي؟ قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا حاضت أو نفست تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال سمعنا وأطعنا. قال لا لا توسأل. فهذا لا ينبغي أن يسأل عن الحكم. والحكمة لا شك أنها موجودة لكن علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وقد يعرفه إنسان وقد لا يعلمه آخر وقد لا يعرفه حتى العلماء. ولكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا لعباده إلا عن حكمة عظيمة إلا عن حكمة عظيمة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. وكذلك من المواطن التي يذم فيها السؤال أيضا أن يسأل الإنسان عن المتشابهات آيات الصفات والأسماء ما يبغي الإنسان أن يخوض فيها تؤمن بها وتعرف معناها لكن دون أن تريد أن تصل إلى كيفيتها إلى حقيقتها. الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه وأن الله سبحانه وتعالى له عرش لكن كيف استوى هذا ما فيه فائدة من معرفته ولا يمكن أن تعرفه ولا حتى أن تتصوره. قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم أثبت أن الله عز وجل يد لكن كيف تقول هذه يد لا لم يثبت الله عز وجل أن له يد لكن كيف هذه اليد؟ ما ندري. هنا نفوض الكيفية إلا عز وجل. ما نعلم. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك قال له الرحمن عرشه كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب أخرجه عنه. فأخرجه لأنه يريد يعني أن يوقع الناس في الحرج. وهذه الأمور لا يصل الإنسان إليها لأنها أكبر من عقله. ما يمكن للإنسان أن يتصورها. أنت لو يقول لك بلي وحش فلاني في في في في رأيته في بحر أو في غابة وتقول له وله يد كذا أو رأيته رأسه كذا وربما يصور ذلك الإنسان لك أنت لا تستطيع أن تتصوره كما رأاه وربما تكذبه. فكيف بالله سبحانه وتعالى تريد أن تعرف حقيقة صفاته وأن تعرف يده وأن تعرف عينه وما إلى ذلك من الصفات التي نسب إليه سبحانه. فهذا لا يبغي الخوض فيه. أيضا من المواطن التي يذم فيها السؤال أن لا يسأل الإنسان عما حدث وعما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من خلاف في بعض الأمور لأن الكلام عن الصحابة وعن الفتنة التي حدثت في وقته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذه يريد بعض الناس الوصول بها بعد الطعن في الأصحاب الطعن في شريعة الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نقول بأن ذلك الصحابي أخطأ وأنه كذا وأنه كذا وليش كانوا يخطئون ولكن حسناتهم وخيرهم أعظم مما صدر منهم من بعض الهفوات أو الزلات. ولكن هم كأمة وكجماعة في ذلك العصر لم يكونوا ليجتمعوا على ضلالة ومن أخطأ فهذا من باب الاجتهاد له ما له وعليه ما عليه. ولهذا لما قال رجل لأبي زرعة قال له أنا أكره معاوية قالوا لماذا؟ قال لأنه قاتل عليا. قالوا خصم معاوية رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم قالوا فإيش دخولك أنت بينهما. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما يسأل عن الصحابة وعن تاريخ الفتنة ومن هو المخطئ ومن هو المصيب كان يقول رحمه الله تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا أرطخ بها لساني. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنت لا تسأل عنهم، وإنما تسأل أنت عن نفسك. فالصحابة أناس أخيار أبرار كرام أتقياء علماء حفظوا لنا هذا الدين، ومن أراد أن يطعن فيهم فإنما يريد أن يطعن في شريعة الله وأن يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن الإنسان لا يخوض فيه وأن لا يسأل عنه. كذلك من المواطن التي يدم فيها السؤال أن الإنسان يسأل عن شرار المسائل. وفي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، لكن في السلة الإمام الأوزاعي أن الأغلوطات هي شرار المسائل. بعض الناس يأتي مثلا يقول لك من بين الأغلوطات في هذا، يقول لك هل مثلا يستطيع الله عز وجل أن يخلق شيئا مثلا ولا يستطيع أن يحمله بعد ذلك؟ هذا ماذا يريد به هذا؟ هل من شرار المسائل؟ يعني كسؤال يشتم منه سوء الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان. صدر منهم من بعض الهفوات أو الزلات، ولكن هم كأمة وكجماعة في ذلك العصر لم يكونوا ليجتمعوا على ضلالة، فهذا من باب الاجتهاد، له ما له وعليه ما عليه. ولهذا لما قال رجل لأبي زرعة قال له أنا أكره معاوية، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قاتل عليا. قالوا خصم معاوية، رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم. قالوا فإيش دخولك أنت بينهما؟ ولهذا كان أخيب أن يذمه وبعض الوطن يريد أن يطرح